بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين، أما بعد، تسبق معنا تقرير حفظ حديث. ما هو يا إخوان؟ 42 حديث الصحيح. قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق بن منصور رحمه الله تعالى. حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا. قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه وكل حسنة يعملها بعشر أمثالها تكتب له إذا أحسن أحدكم إسلامه وكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وإذا إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له مثلها. أحسن إسحاق بن منصور عندك هو كم دوسك؟ جميل. ما مال دوسك؟ خفيف وشعر العربي. جميل. لحيته على دوسك؟ على طبي. جميل. عبد الرزاق من هو؟ الصنعاني. عبد الرزاق ابن مال ابن مال؟ ابن نافع صاحب المنبر. ولا ابن همام؟ ابن همام ابن نافع أبوه. ابن همام ابن نافع الصنعاني أبوه. همام أهم حاجة. همام ابن يحيى هذا العودي ولا همام ابن مال؟ لا شك ولا ريب. إذا وجدت همام عن أبي هريرة فهو ابن المحب. أما إذا وجدت همام يعني في إيش بعد الشيخ البخاري مثلا فهو همام بن يحيى العوري جيما معلم نازل. أما همام العالي هذا فهو ابن منبه. السلام عليكم. ابن منبه. قلتنا ليش كمان؟ همام بن يحيى العوذي في الباب. العوذي يروي عن من؟ يعني هو من الطبقة السابعة. ماشي. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ولكنه كان احترازا يقول اخبرنا، فلما ذهب الى احمد كان يقول اخبرنا فقال وقل حدثني، وكان يصرح لاحمد بالتحديث ثم يرجع بعد ذلك فيقول اخبرنا من باب يعني الاحترام. تمام تمام. سمح الشيخ بارك الله فيك. عند اخينا عبد الله قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا الكوسج. الكوسج قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. معمر بن من يا شيخ إسلام؟ معمر بن من؟ ابن راشد أبو عروبة نزيل اليمن بصري نزيل اليمن. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم إذا أسلم أحدكم فأحسن أحدكم إسلامه. إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة تكتب له بمثلها. جميل. عند الشيخ عبد الله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن وهب عن همام بن منبه

منهم ربما نقتل والدين من أجل الميراث ونحو. والعقوق عقوق كثير، تجد الرجل يبين صديقه ويعق أمه، يعني لو جاء صديقه في منتصف الليل يدعو إلى شيء، سبحان الله ما أسرع ما يكون نصير. ولو دعت أمه في وسط النهار إلى عمل شيء فإنه مريض وكسلان ولا ويتأخر معنا وقيس على هذا. ربما يكله زوجته، سبحان الله يعظم زوجته تعظيما كاملا، وعندما لما تطلب أمه شيء لا خلق كحمل الجبل على كهله، يعني زوجته تقول بس هذا الشيء، يعني لو قلت له قيام طول الليل ممكن يكون طول الليل، لو قلت له جلوس ستاند اب خلاص ستاند اب، هذه مشكلة. ولو والدته اللي كانت فيه يعني تقول له شعره كده هو بس اعطيني بشيء من الدكان خلاص يا اخوان. اذا هذا احسن شيء، احسن يعني وجه يحمل عليه المراد به انتشار عقوق الوالدين. والنبي عليه الصلاه والسلام بين ما من ذنبين يعجل الله عقوبتهما مثل البغي والعقوق، البغي والعقوق الا الله. ثم تلا النبي عليه الصلاه والسلام ان الله عنده علم الساعه، ويقصد يعني يريد بهذا الايه التي في لقمان مع اخر سوره لقمان. ثم ادبر، من الذي ادبر؟ جبريل عليه السلام. فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينه. ففيه اخوان مشروعيه واستحباب سؤال الطالب المسألة وإن كان يعلمها ليتعلم الناس، وهذا مقصد حسن سام الصوت من نبي جبريل عليه السلام. فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان، أبو عبد الله والبخاري رحمه الله تعالى. شيخنا قوله في خمس لا يعلمهن الا الله، يعني هذه هي مفاتيح الغيب، ان الله ينزل الغيب وعلم في الارحام معنا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. ان الله عنده علم المستقبل، ان الله عنده علم المستقبل اولها، ان الله عنده علم المستقبل. طيب بيسموها يعني التي المراد بها مفاتيح الغيب ومفاتح الغيب امهات الغيبيات الخمسه هي. منها علم الساعة، الباب الذي بعده أو يليه كم هو يا أخي؟ 38 أظن؟ نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن حمزة، وهو ابن محمد بن حمزة بن مصحف ابن عبد الله بن الزبير الزبيري المدني أبو إسحاق صدوق من العشر. قال حدثنا إبراهيم ابن سعد، هو ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، عن صالح وابن كيسان المدني أبو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، عن ابن شهاب وهو الزهري الإمام الشهير متفق على جلالته وإتقانه، عن عبيد الله ابن عبد الله تذكرونه؟ ايوه احد الفخارسه عبيد الله بن عبد الله ابن عبد الله ابن مسعود الذهلي، ان عبد الله بن عباس هو يروي دائما او مشهور بروايه ابن عباس، اخبره ان قال اخبرني ابو سفيان. من ابو سفيان؟ الصحابي الجليل معنا. ما اسمه؟ حرب بن صخر، هكذا؟ صخر صخر أو صخر أو صخر حسان وصخر بن حرب صخر، بارك الله فيك. طيب والد معاوية والد أم المؤمنين أم حبيب معنا يا إخوان. أبو سفيان زوجته هند بنت عتبة معنا. أن هرقل عظيم الروم قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ الشاهد فيه يا اخوان او ينقصون، فزعمت انهم يزيدون يعني يريد الايمان يزيد وينقص،